وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستثمرين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أسامحكم عذرا على التأخير، ليس بملكي، والمسألة أنه يعني أيضا الآن واجب علينا الاختصار قدر المستطاع. ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل في علاه، ومع سورة الحديد، هذه السورة العظيمة. وقد قال العلماء هذه السورة مكية، وهذا قاله ابن السائب، وقال بعضهم هي مدنية، وهذا قول من؟ قول ترجمان القرآن، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وبه قال الحسن ومجاهد وجابر زيد وقتادة ومقاتل وعكرمة. أغلب العلماء قالوا إنها مدنية، والحق أنت لو نظرت إلى الآيات ستجدها مدنية. نعم، فالقرآن طابع القرآن المدني عليه. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات، وهو العزيز الحكيم. سبح، نزه، قدس. الله جل في علا منزه عن كل نقص وعيب. الله جل في علا له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فهنا سبح أي نزه الله جل في علا، سبح أي نزه الله جل في علا ما في السماوات الملائكة، والملائكة تسبح الله جل في علا بعبادتها، وأنهم يسبحون ربهم ويتعبدون ربهم كما نلهم نحن التسبيح، كما نلهم نحن النفس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع إصبع إصبعين إلا وملك راكع وساجد يتعبد الله جل في علا. وذكر أن في كل سماء بيت لله جل في علا يتعبد به، وفي السماء السابعة البيت المعمور، في السماء الأولى بيت العزة، والبيت المعمور يدخله 70,000 في كل يوم يطوفون عبادة تسبيحا تنزيها لله جل في علا. تمام كيف يا شيخ؟ أنت شايفنا حضرتك تخليت مرأة مكيف ليه؟ عاد موتنا مكيفنا. الله ما في السماوات تنزيها وتسبيحا لله جل في علا. الملائكة الكرام يتعبدون لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البيت المعمور يدخل 70,000 يطوفون بالبيت في كل يوم لا يرجعون إليه مرة ثانية. هيك على حمد العرش عندما يسبحون الله، فإذا نظروا يوم القيامة قالوا: ما سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. و صوت السيارة أم عبد الرحمن، ماذا نفعل؟ فالله جل في علا يسبح كل من في السماء من الملائكة الذين يسبحونه، منهم من يسبح، منهم من يسجد، منهم من يركع عبادة لله جل في السماوات وما في السماوات أيضا وفي الأرض وما بين السماء. فإن الطير يسبح بحمد الله جل في علا، إن الجبال والحجر والشجر يسبح بحمد الله جل في علا. يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي. إلا صلى الله عليه وسلم يعني أمر أمته بعلو الصوت بالتلبية، وقال: ما لب عبد قط إلا ولب معه كل حجر وشجر، إلا ولب معه كل حجر وشجر. وقد قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. قال: سبح الله ما في السماوات والأرض، من في الأرض وأهل التقى أولياء الرحمن الذين يسبحون ربهم صباح مساء ليل نهار. عندما قالت الملائكة: قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقال علماؤنا أنه قال بذلك على ما يكون من أهل الخير والطاعة والإيمان الذين أفردوا ربهم بالعبادة سبحانه جل في علاه، وقد أنفقوا الغالي والنفيس للقربة من الله جل في علاه، للقربة من الله جل في علاه والأرض، وهو العزيز الحكيم. وتعلمون بأنه ما من مخلوق يدب على الأرض إلا هو يسبح بحمد الله جل في علاه، والبحر والنهر كما ذكر الله جل في علاه عن الضفدع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع عن غيره من غيره الذين يسبحون بحمد الله جل في علاه، أولئك مع أهل الإيمان تسبيحا تنزيها عن كل نقص وعيب كالظفر والعناد والجحود، كأمثال اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبح لله، هؤلاء هم أخيار عباد الله الذين قد ارتفعوا منزلة عند ربهم بتسبيحهم وتنزيههم لربهم عن كل نقص وعيب. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه، عد فانتصر، عد فغلب، عد فلم يصل لم تصل إليه فكرة، عد فتكامل وتكاملت صفاته سبحانه جل في علاه. عد فقهر هو العزيز الحكيم. وهنا قد نقول أيضا عد فجلب قبول قلوب أوليائه إليه، عز فجلب قلوب أوليائه إليه سبحانه، هو قاهر القلوب سبحانه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك. وهو العزيز الحكيم، والحكيم هو اسم من أسماء الله جل في علاه، قارن بين العزة والحكمة، مع العزة والقوة والجبروت والقهر والقدرة، مع ذلك لا يضع الشيء إلا في موضعه، فهو حكيم يضع الشيء في موضعه. وهنا أيضا لابد أن تفهم منها هو العزيز الحكيم، هو بحكمته جعل التسبيح في الملائكة، جعل التسبيح في الجبال والبحار والأنهار وما بين السماء والأرض، وجعل التسبيح في أهل الإيمان. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والقاعدة التي قعدها ابن القيم، كل اسم من أسماء الله الحسنى هما له من الكمال، فإن انضم له اسم آخر كان الكمال مضاعفا فوق الكمال. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال له ملك السماوات والأرض سبحانه جل في علاه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هنا بيّن الله جل في علاه أنه عزيز حكيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، وهذه لحكمته سبحانه جل في علاه. وحديث أن كان في بعض الضعف كما قلنا قبل ذلك، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهذه أيضا كما قلنا، عليكم السلام وبركاته أهل الجزائر وأهل الخير. قال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهذه من مظاهر الربوبية ومن مظاهر العزة أيضا سبحانه جل في علاه، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يحيي ويميت أيضا فيها البعث والنشور. أمين. يحيي ويميت يعني سبحانه جل في علاه، له القوة والقدرة والعظمة. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، على الموت، على الإماتة والإحياء، على العطاء وعلى المنع، على الرفع وعلى الخفض، على إعطاء الملك وأخذ الملك. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه وجل في علاه له حكم وشؤون في عباده، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهنا في قوله وهو على كل أو كل نصف العموم والإضافة إلى شيء هناك في سياق الإثبات الباقي، إذن يعني كل شيء تحت قدرته سبحانه وجل في علاه وهو على كل شيء قدير. وهذا أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأسماء الأربعة من استطاع أن يتقن العبادة لله بهم بهذه الأسماء الأربعة صار أغنى الناس بالله جل في علاء، وصار أعز الناس بربه جل في علاء، وصار أخلص الناس في علاء، وصار مراقبا عابدا محسنا في عبادته لربه. إن استطاع أن يتقن أن يتعبد بهذه الأسماء الأربعة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأعظم ما يفسر به القرآن القرآن، وأعظم ما يفسر به القرآن بعد ذلك تمام البيان من سنة النبي العدنان، لا سيما وأن ربنا الرحمن قد قال في عليائه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا أن معه وقرآنه. فإذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا، وهذا البيان يكون سنة النبي عدنان في قوله صلى الله في قوله جل في علاء وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات يحيي ويميت وهو القدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول مبتدأ كل خير منه سبحانه جل في علاه، ابتدأك مسلما وأنت في بطن أمك، بل عندما كتب في اللوح المحفوظ ابتدأك مؤمنا مسلما، ثم بعد ذلك يسرك الخروج، ثم بعد ذلك وفقك لطاعة لبر لصدقة لصوم لحج، فما منك من خير جاء زي الآن فتالي صحيح رجع لله الحمد لله. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. أول مبتدأ كل خير منه سبحانه جل في علاه، ومن تعبد لله بالأولية فكيف يدخل في قلبه العجب، فكيف يتسنى له الكبر، أن له ذلك هو يعلم أنه ما منه من شيء وما فيه شيء وما فيه من شيء. المسألة راجعة إلى توفيق الله جل في علاه. الله جل في علاه يقبل على عبده، وإقبال العبد على الرب من إقبال الرب عبده، ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يلومن إلا نفسه. قال هو الأول، فتتعبد بأولية الله جل في علاه. فترى أخي الكريم كيف من الله عليك وأنت في المهدي، ثم مع ذلك مع نعومة أظفارك صرت شابا يافعا، فميل وأخذك إلى طريق الهدى لا إلى طريق الردى، ثم بعد ذلك رقق قلبك لكتابه سبحانه جل في علاه، فحفظت كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ثم بعد ذلك أتاك بعلم وكنت أجهل الناس فأتاك بعلم، ثم عمق لك العلم، ثم بعد ذلك وفقك للعمل به، ثم حفظه لك وما سحبه منك وما انتزعه. والله جل في علاه لا ينتزع العلم، لا يأخذ العلم انتزاعا من صدور العلماء. إن الملك إذا وهب ما سلب، إن اللطيف إذا وهب ما سلب، وإن كان هذا الأمر حتى يكون متقنا، لأن الله جل في علاه قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لو غيروا ما بأنفسهم يغيروا ما بهم، والحق أنهم لا يغيروا ما بأنفسهم، لأنه لن يغير ما أتاهم وما منحهم، لأنه قال جزما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لكن لابد أن تكون عاقلا رشيدا لبيبا. هل أعطاه منحه أولا أم لا؟ كم وكم من له أماني ولم يمنحه الله جل في علاه؟ كم وكم كان حريصا على أن يكون مقدما في العلوم والفنون فمنعه الله جل في علاه؟ كم وكم كان غافلا، كان جاهلا، كان حتى يعيش في الأرض فسادا، فانتقاه واصطفاه من بين الناس فأعطاه. المسألة ربانية، المسألة من فوق العرش، لا تتحرك من الدنيا أو من الأرض، بل تتحرك من السماء. فأولية الله جل في علاه ترفع العبد علوا دون كبر ودون عجب، وتزداد محبة الله في قلب العبد عندما يشاهد أولية الرب سبحانه جل في علاه. كلما ينعم عليه، كلما ينظر في نفسه من نعمة، من خير، من إتقان، ينظر إلى السماء يقول بل أنت. كما قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. كان علي بن أبي طالب إذا صلى يقول: لا، بل أنت ربي. عليكم السلام وبركاته. بل أنت ربي. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن. يقول: لا بل أنت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. المسألة تطول معنا، لكننا سنتعبد بالأولية فقط ونقف عنده، لأن الوقت كما قلنا يداهمنا، وأنا ورائي ما ورائي يعلم الله جل في علاه. هناك دروس إخوة تأتي من مكان بعيد سفر، وأنا ما رجعت إلا من أجلين، فأسأل الله جل في علاه أن يوفقهم لكل خير وبر، علم ويعرف مكانتهم وقدرهم. هو الأول من أولية الله جل في علاه، تراها في قوله جل في علاه: وما كنت ترجو أن يرقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وما كنت ترجو، فأولية الله جل في علاه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، للأنبياء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، من الذي اصطفاه على العباد؟ من الذي ثبت جنانه على التوحيد؟ من الذي جر الناس جميعا إلى أن يعرفوا قدره؟ الله جل في علاه. فسبحانه من أتقن أن يتعبد الله بالأولية كما قلت، لا بد أن ترى عيناه تذرفان رقة وبكاء، أسيرا للإحسان، الحر، هذا هو الحر، النبيل، نبيل الخلق. إياك الحر، نبيل الخلق، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الجاحد أبعد الناس عن الله جل في علاه، أسوأ الناس قدرا أجحدهم بالخير الذي يصل إليه. رحم الله الشافعي كم أدبنا وعلمنا، عندما وقف معظما لأعربي، هم يقولون أعربي، جلس أعربي ولا يعرف شيئا، وعنده شيء من الغلظة والفظاظة والغلابة، فلما وقف له قالوا: يا إمام، ماذا تفعل؟ هذا أعربي. قال هذا علمني معنى الشغار، هو من هو ركن اللغة. قال هذا علمني الشغار حينما قال الشغار من شغر الكلب رفع رجله، كأنه قال للرجل يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنك. فقال الحر هذه في معادن نادرة. الإشكال كل إشكال أن الغر الساذج يقيس الناس ببعض زلل الناس، فلا يعرف لهم أقدارا ولا ينصهر معدنا مع معادنهم النفيسة. وكما قلت إن الله جل وعلا يختبر العباد ليظهر المعادن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والفقه اصطفاد. الحر يحفظ ذات لحظة وتعليم لحظة. فأنت عندما ترى أولية الله جل وعلا وتعلم أن الله هو الذي أطعمك وسقاك وأسكنك وأواك وعلمك بعد جهل ورأسك بعد ضعف وأعزك بعد ذل، تبقى أسيرا إلى يوم الدين، تبقى تقول مالي مالي مالي في هذه الحياة إلا مرضاة رب الأرض والسماوات. وهذه مسألة تغذي القلب جدا كلما شاهد المرء مراتب الإحسان ما أحسن الله بها لعباده، فهذه تجعله يستلذ أنسا بالتعبد لله بالأولين. هو الأول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل التفسير ما فسره النبي قال أنت الأول فليس قبلك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على المال.